إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح كتاب البيوع، وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى منتصف باب الصلح، حيث وصلنا للحديث الذي عنون له الشارح وفق الله بقوله: نهي الجار عن منع جاره من غرز خشبة في جداره. هنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. كما قال الشارح وفقه الله: نهي الجار عن منع جاره من غرز خشبة في جداره. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. اتفق عليه. نعم، ذكر الشارح كما سيأتي أن مناسبة ذكر هذا الحديث في باب الصلح أن الفقهاء جرت عادة بعضهم بذكر آداب الجوار عند باب الصلح، اعتبار أنه قد يحصل بسبب التجاور شيء من التنازع ويعني التشاح في الحقوق كما هو مشاهد ومعلوم. أحيانا مثلا هذا يريد شيئا وهذا يريد شيئا، يعني يرتفق بشيء وهذا يعارض مثلا منفعة شخص آخر، فيحصل شيء من الاحتكاك وكذا، فينبغي أن يصطلحوا وأن يتفقوا وأن يدعوا النزاع قدر الإمكان. ومعروف يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، كما في الصحيحين. فمن آداب الجوار تمكين الجار من الانتفاع بما يحتاج إلى الانتفاع به، ولا يضر بجاره، لا يضر بجاره. فمن ذلك مثلا إذا أراد الجار أن يثبت خشبة مثلا ليسقف بيتا أو نحو ذلك، ويحتاج إلى، طبعا الخشبة تثبت بغرزها في الجدار، فيريد أن يغرزها في الجدار المشترك بينهما أو في الجدار الفاصل بينهما، حتى لو كان الجار هو الذي بناه أولا مثلا، يريد أن يغرز هذه الخشبة في جداره حتى تثبت. فإن كان هذا لا ضرر فيه على جاره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن منعه، نهى عن أن يمنع الجار جاره من أن يغرز خشبة في جداره. وقد اختلف العلماء في درجة هذا النهي، فذهبت أكثر الأئمة الأربعة ذهبوا والمذاهب الأربعة إلى أنه نهي كراهة وأنه ليس نهي تحريم، لأن الأصل أن الإنسان لا يجبر على فعل شيء في ملكه لصالح شخص آخر، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولا يحل يعني إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فقالوا كل هذه العمومات تدل على حرمة مال المسلم حرمة شديدة، فلا يجبر على أن يفعل في ملكه شيئا لصالح شخص آخر. وذهب بعض أهل العلم من أهل الحديث والظاهرية والإمام أحمد وهو قول الشافعي في القديم إلى الأخذ بظاهر الحديث. طبعا معروف أن ظاهر النهي هو التحريم، فقالوا يجب على الجاري، لا يجوز له أن يمنعه، ويجب عليه أن يمكنه من ذلك. وقالوا هذه عمومات يخصصها هذا الحديث، فيكون من حق الجار على الجار الواجب أن يمكنه من ذلك، ويقالوا الخاص لا يقابل بالعمومات لأنه يقضي عليها، فالخاص مقدم على العام، خاصة أنه لا ضرر عليه في ذلك. فلهذا ذكر الشارح هنا، حرر وقد أحسن محل النزاع، أن هذه إذا كان هناك ضرر على الجار فاتفاقا أنه لا يجب عليه وأنه لا يجوز إلا بإذنه، مثلا كما إذا كان الجدار سينهار مثلا لا يتحمل أن تغرز فيه خشبة. وفي المقابل إذا كان لا يحتاج الجار إلى أن يغرزها، يعني يغرزها لشيء ليس بذي حاجة حقيقية، يعني هنا أيضا اتفاقا أنه اتفقوا على أنه لا يجوز بغير ابنه. إنما محل النزاع إذا حصل هذان الشرطان وهذان الأمران، هو أن كان لحاجة ولا ضرر عليه، حينئذ اختلفوا، منهم من قال يجب عليه حينئذ أن يمكنه، ومنهم من قال إنما هو مستحب فقط. ولكن هناك قرائن، مع أن الظاهر أصلا هو الوجوب، هناك قرائن تؤكده، منها قول أبي هريرة هنا لما بعد أن ذكر الحديث لا يمنع جار، هذا نهي، والنهي الأصل في التحريم. ثانيا جاء في بعض الروايات كما سيأتي لا يمنعن، وهذا التأكيد أيضا يشعر بحمله على ظاهره أنه نهي للتحريم. جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، وفي بعض الروايات خشبه في جداره، وعلى كل فهي نكرة، حتى لو قلنا خشبة فهي نكرة في سياق النهي. وقيل لا يمنع، وهذا أبلغ، لأن النهي إذا جاء بصيغة النفي فهو أبلغ من النهي المجرد. ثم قول أبي هريرة هنا ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني هذه السنة جاء أنهم طأطأوا رؤوسهم ونكسوا رؤوسهم، فقال يعني ما لي أراكم عرضتم عن هذه السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله لأرمين بها بين أكتافكم، وهذا يشعر بنوع إلزام. وأظن أن بعض العلماء قالوا لعل هذا كان في الأزمان التي كان أبو هريرة فيها يستخلأ أو يعني يستأمر عن المدينة، لأن مروان كان أحيانا يستنيب أبا هريرة، فقالوا لعله كان في ذلك الزمن، أو على الأقل أنه قال سأصدع بينكم بهذا الحق حتى ولو كرهتموه، فهذا يشعر بأنه واجب، وإلا لو كان مستحبا فيعني الموضوع سهل أصلا، إذا قمت به فالحمد لله، وإذا ما قمت به لا شيء عليه. فهذا يشعر بأن أبا هريرة هو راوي الحديث، والأصل أن الراوي أعلم بما روى، لسيما أنه هنا مؤكد لظاهر الحديث ليس مخالفا له. ومما يؤكد الوجوب أيضا ما سيأتي من قصة عمر، أنه أراد أحد الصحابة أن يجري ماء، أو أراد واحد من الناس أن يجري ماء إلى أرضه، يعني من خلال أرض محمد بن مسلمة الصحابي الجليل، فأبى محمد بن مسلمة، فقال لماذا وهو لا يضرك أن تدفع، فأبى، فقال لأجرينه ولو على بطنك. هذا أيضا يشعر أن عمر رضي الله عنه كان يرى الوجوب، مع أن هذا ليس هو نفسه، لكن من جنسه أنه منفع للجار ولا ضرر لجاره عليها، بل ليستفيدان منها جميعا، فألزمه بها. وعمر خليفة راشد من جهة، ومن جهة أخرى كونه يعني حكم بهذا وكذا وما اعترض عليه بقية الصحابة. طبعا قد يقول قائل إن محمد بن مسلمة معناه أنه لا يرى الوجوب لهذا يعني منع، لكن كون عمر خليفة راشد وافقه بقية الصحابة وما اعترضوا عليه مثلا أو كذا، يشعر بأن عامة الصحابة كانوا على أن هذا الشيء يعني هذا هو الحق يعني، والله أعلم. فالأقرب يعني الظواهر تدل على الوجوب، فلا ينبغي للإنسان أن يمنع من أراد، ولهذا قالوا نقيس عليه كل منفعة للجار فيها يعني فائدة ولا تضرك في شيء ما، فحينئذ ينبغي لك أن تبذلها له. نعم. إذا كان الصوت غير واضح الشيخ، لأنه شايف حولك في ناس، ممكن أقرأنا، اقرأ كذا نبدأ. طيب أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب المظالم باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ومسلم كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، هذا له البخاري. هذا الحديث ذكره الحافظ في باب الصلح على عدد الفقهاء في ذكر مسائل تتعلق بالجوار في آخر باب الصلح، ومنها مسألة الجدار. الوجه الثاني في شرح الفاضي قوله لا يمنع بالجزم على أن لا ناهية، ويروى بالرفع على أن لا نافية، ويكون خبرا بمعنى النهي. وعند أحمد لا يمنعن بنون التوكيد، وهي تؤيد رواية الجزم، وقد وقع ذلك في عمدة الأحكام مع أن اللفظة ليست في الصحيحين. قوله جار جاره، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم لا يمنع أحدكم جاره. قوله خشبة، أي من خشب سقفه الذي يسقف به داره، وروي بالإفراد والتنوين، وروي بالجمع خشبه، والمعنى واحد، لأن المراد بالمفرد الجنس، لأن المفرد يقوم مقام الجمع إذا أتى بلفظ النكرة عند أهل اللغة. قوله في جدار ضمير يعود عند، لعل الأولى أن يقال لأنه نكرة في سياق النهي أو النفي، فيعم. نعم. وحتى إذا كان مطلقا فله نوع من الشمول البدلي كما هو معروف، لكن إذا أراد أكثر من خشبة هذا هو الإشكال. إذا قلنا المطلق، المطلق الأصل قد يكون يعني واحد، أما هل اثنين يدخلان في المطلق لأنه على سبيل البدل؟ ما أدري، احتمل. لكن الأظهر أنه نكر في سياق نفي نونه، فبالتالي يكون عاما. نعم. أحسن الله إليكم. قال قوله في جداري، فالضمير يعود على الجار، أي في جدار جاره، وقيل يعود إلى المالك أي في جدار نفسه، ولو تضرر به الجار لأجل الضوء مثلا، والأول هو الصواب. هذا معناه أنه هناك من أوله، أول هذا الحديث ممن لا يقول بالوجوب في الصورة التي ذكرناها، قال طيب ما جوابك عن هذا الحديث؟ قال لا، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، أي في جدار نفسه ليس في جدار جاره. يعني في جداره الضمير يرجع إلى من؟ إلى الغارز ولا إلى جاره؟ قال لا، إلى الغارز نفسه. طيب إيش دخل الجار الثاني؟ قال لا، يعني إذا حتى لو كان سيترتب عليك أنت بعد الضرر، لأنه هو يريد أن يغرز خشبة في جداره هو، فلا تمنعه، لا تقول لا تغرز في خشبة في جدارك لأن هذا يترتب عليه عندي كذا وكذا مثلا. وهذا نوع من التأويل للحديث، ظاهر الحديث أنه يعني أنه لا يمنع جدار الجار وليس جدار الغارز. نعم. صاحب والعكس في جداره ويعفو، يعني يمثل للمجمل وهو مالكي طبعا، فقال والعكس في جداره ويعفو، يعني أو يعفو الذي بديع عقدة النكاح، قال هذا في إجمال. نعم، لكن الظاهر أنه ليس في إجمال، بل أحدهما أضر من الآخر، الله أعلم. نعم. السلام عليكم. قال قوله ثم يقول أبو هريرة، جاء في روايته في رواية سفيان عن الزهري عند أبي داود، تنكسوا رؤوسهم، فقال ما لي أراكم قد أعرضتم، فعند أحمد من هذا الطريق، فلما حدثهم أبو هريرة فقطعوا رؤوسهم. هذا فيه بيان سبب هذه المقالة، قوله عنها بها الضميران يعودان إلى السنة المذكورة بكلامه، فيكون مرجع الضمير مذكورا معنا لا لفظا، قولهم مريضين أي غير مسارعين للعمل بها وتطبيقها، أو غير مقبلين على سماع هذه السنة. قولوا لأرمين بها بين أكتافكم، جمع كتف بفتح الكاف وكسر التاء، وهو عظم عريض خلف المنكف، ويروى أكنافكم بالنون، جمع كنف بالفتح وهو جانب الشيء. قال الطبري معناه إن لم تقبلوا أكنافكم. نعم. ويروى أكنافكم بالنون، جمع كنف بالفتح وهو جانب الشيء. قال الخطابي معناه إن لم تقبلوه فتلقوه بأيديكم راضين، حملته على رقابكم كارهين، وهذا غاية الإيجاب والإلزام. الوجه الثالث، الحديث دليل على أهل الجار أن يمنع جاره من غرز خشبة في جداره، بل عليه أن يوافق على طلبه ذلك، لأن هذا من حسن الجوار ومراعاة حق الجار، لئلا يحتاج إلى نفقات بناء جدار آخر يضر عليه خشبة. وهذا مقيد بما إذا لم يكن ضررا من وضع الخشب على الجدار، وكانت الجار حاجة إلى ذلك، لأن الضرر لا يزال بالضرر. نعم، هذه قاعدة. ويقاس على الضرر يزال، ومن فروعها الضرر لا يزال بالضرر. فإذا المسألة مقيدة بشرطين، رقم واحد، إذا لم يكن ضرر من وضع الخشب على الجدار، رقم اثنين، وكان في الجار حاجة إلى ذلك، بهذين الشرطين. هذا محل النزاع. أما إذا فقد أحد هذين الأمرين فليس هذا محل النزاع كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليكم. ويقاس على وضع الخشب، ويقاس على وضع الخشب غيره من الانتفاعات التي يستفيد منها الجيران عند الحاجة إليها وليس فيها مضرة. إذن هذا مثال طيب للقياس، يعني هذا مثال طيب للقياس. نعم. الوجه الرابع، أجمع العلماء على أنه إذا وجد ضرر من وضع الخشب أن الجار لا يلزم بالموافقة على وضعها إلا إذا أذن، كما أنهم أجمعوا على أنه ليس للجار أن يغرز خشبة في جدار جاره إن كان به غنية عن ذلك، إنما اختلفوا فيما إذا لم يكن هناك ضرر وكان بصاحب الخشب حاجة إلى وضعها، حيث لا يمكنه التصريف إلا بالوضع على جدار جاره على قولين. فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي الجديد إلى أنه لا يجوز وضع الخشب على حائط الجار إلا بإذنه، وإن لم يأذن فلا يجبر عليه، لكن يستحب له بدله. خرجه الخطابي وجها من الرواية الثانية عن إمام أحمد في المنع من وضع الخشب على جدار المسجد، استدلوا بأن الأصل منع من حق الغير إلا برضاه، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، قوله إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. وحملوا النهي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه على التنزيه لا على التحريم جمع بينه وبين هذه الأدلة كما تقدم. ذهب الإمام أحمد والشافعي في القديم وإسحاق وجماعة من أهل الحديث وابن حزم إلى أنه يجب على الجار أن يبذل حائطه لجاره مع الحاجة وقلة الضرر، وأنه يجبر على ذلك إذا امتنع. هذا مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سيأتي. استدل بما يلي: أولا أن حديث الباب ورد بصيغة النهي، والنهي يقتضي التحريم، فإذا كان الامتناع محرما دل على أن البذل واجب. ثانيا أن أبا هريرة رضي الله عنه الذي روى الحديث استنكر عدم الأخذ به وتوعد على ذلك، هذا يدل على أنه فهم وجوب البذل وتحريم الامتناع، ولولا أنه فهم ذلك ما كان ليوجب عليهم غير واجب. وراوي الحديث أعرف بمعناه. ثالثا ما ورد أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيجريه في أرض محمد بن مسلمة فامتنع، فقال عمر رضي الله عنه: لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضر. قال محمد: لا والله. لما هذه ليست جازمة لأنها ليست لمه، لما تمنع أخاك؟ نعم أحسن الله إليك. فقال عمر رضي الله عنه: لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضر. فقال محمد: لا والله. فقال عمر: والله لا يمضن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يجريه، ففعل الضحاك أن يجريه. نعم، هنا قال أخرجه مالك وصححه الحافظ في فتح الباب. نعم. قال: والذي يظهر والله أعلم هو القول الثاني، وهو أنه ينبغي للجار أن يبذل جداره لجاره ولا يمتنع ما دام أن جاره يستفيد من شيء ليس فيه ضرر عليه، لكن ينبغي أن يضاف إليه قيد الاستئذان، لأن استئذان الجار قبل وضع الخشب على جداره ما يبعث روح المحبة والتعاون بين الجيران ويستل الأحقاد والطائن، لأن حديث الباب دليل واضح على نهي الجار عن الامتناع، كما إن هذا من حسن الجوار ومراعاة الحقوق مما يديم الألفة والمحبة والمودة بين الجيران، بخلاف ما إذا امتنع فتنشأ الأحقاد والطائن وتحصل القطيعة. هذه أمور لا يرضاها الإسلام. أما استدلال أصحاب القول الأول فعنه جوابان: الأول أنها عمومات، والقاعدة تقديم الخاص على العام. يقول البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصها. لا يستنكر أن يخصها، هذا مع أن البيهقي شافعي المذهب يعني. نعم. لا يستنكر شيخنا؟ نعم، لا يستنكر أن يخصها، يعني لا ليس بمنكر أن يعني يكون هذا مخصصا لها. السلام عليكم. الثاني أن النهي ينصرف إلى التمليك والاستملاك وليس الانتفاع كذلك، وكيف يكون الانتفاع منهيا عنه والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فأوجب أحدهما ومنع الآخر. يعني العمومات التي في النهي عن مال المسلم المقصود بها التملك غير حقه، أما الانتفاع فالأصل إذا كان بوجه جائز خلاص، فإذا جاء الحديث بتجويزه فلا بأس. نعم. لكن هنا فرق بينهما، يقصد لا يحل ولا يمنع. الانتفاع فأجازه والتملك فمنعه، أو أوجب أن تجعل لأحد يعني الانتفاع بعض أوجه النفع، أو أوجب وألزمك بها. مثلا الآن أنت إذا جاءك شخص، بل حتى التمليك قد يجب، مثلا لو جاءك شخص سيهلك لو ما أعطيته الطعام وأنت عندك صادر عن حاجتك فيجب عليك، يجب عليك أنت. وهذا الحديث يعمل به عندما كان الناس يحتاج بعضهم إلى بعض لتلاصق الجدعان وتقارب البيوت. أما اليوم فقد تغيرت الحال في كثير من المدن والقرى، لكنه يبقى الاستدلال به في كل ما يحتاجه الجار من جاره من المنافع التي ينتفع بها الجار ولا ضرر في بذلها، وهي أمور تقع ولا نهاية لها. طيب قال الوجه الخامس في الحديث دليل على فضل أبي هريرة حيث جهر بهذه السنة واستنكر على المخاطبين عدم الأخذ بها والله تعالى أعلم. النهي عن مال المسلم إلا بطيب نفس منه. قال الشارح قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. هذا الظاهر أن الحافظ ذكره بعد هذا الحديث والحافظ الشافعي والمذهب ليشير إلى أن الجمهور الذين منهم الشافعية لم يحملوا الحديث الذي قبله على الوجوب من أجل هذه العمومات اعتبروها صوارف للنهي عن ظاهره إلى الكراهة. هذا هو الذي يظهر. وعموما هذا النهي عن مال المسلم طبعا ثابت في أحاديث حتى في الصحيحين وكذا. نعم وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في شاركم هذا في بلدكم هذا. فينبغي الإسلام للمسلم أن يتحرز عنه ما استطاع. ومن ذلك ومن يعني من الصور التي تقع كثيرا من يعني من ذلك ونبه عليه العلماء أن يؤخذ المال بسيف الحياء. يعني بقى أحيانا أول انتفاع كذلك قد إذا أخذ بسيف الحياء يكون في إشكال. فأحيانا يعني يتعامل شخص مع الناس على أنه أكيد أنهم راضون وما عندهم مشكلة وكذا ويأخذ يستفيد من مالهم بغير إذنهم ويكون في أنفسهم حرج لكن يستحيون من أن ينكروا عليه. قال العلماء هذا لا يحل الذي أخذ بسيف الحياء ولهذا سموه سيف الحياء يعني كأنه سيف كأنه مكره على أنت. فهذا لا يجوز. يعني قال العلماء هذا لا يحل إذا كان الشخص لا غير راض في الباطن فإنه لا يحل لا يحل لا هذا لا يحل ماله يعني كونه يسكت وكذا على مضض لكن ما يستطيع يستحي أن ينكر. فلهذا لا ينبغي التوسع في هذا الباب. بعض الإخوة كل شيء يقول لا لا لا هذا عادي وما في مشكلة وكذا ويأخذ ويأخذ هذا ما ينبغي إلا أن يكون الشخص كالمتيقن أنه لا بأس به عند صاحبه كان يكون يعلم أنه بالعكس يفرح مثلا وهذا تدل عليه القرائن. أما التساهل في هذا الباب كل شيء يقول عادي عادي كثير من الناس يأخذون أشياء لا تحل لهم بزعم أنها عادي حتى من المال العام للأسف يأخذون المال العام كمان أمره أشد لأنه صاحب الإذن غير موجود فيقول لك لا عادي عادي ما في مشكلة هذه شيء خفيف. إيش الخفيف؟ المال العام. ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا أراد أن يرد يعني مثلا أن ينظر في أمور المسلمين وكذا أوقد المصباح من زيت المسلمين فإذا انتهى يعني ما يريد أن يفعل وأراد أن يفعل شيئا خاصا به أطفأه وأوقد من زيته حتى الزيت زيت المصباح لا يريد أن يأخذ من المال العام من أجل إيش في شيء خاص يعني. وأما الآن الله المستعان تجد إنسان مثلا يعطى سيارة لمصلحة معينة إذا كان غير مأذون فيها يعني إذا مأذون خلاص لكن إذا يعني بشروطه وبضوابطه الشرعية هذا شيء آخر لكن إذا كان الشيء مثلا موجود لمال عام ونعرف واحدا من أقربائي جزاه الله خيرا كان لا يشحن جواله في الجامعة وكان مدرسا في الجامعة يقول لا هذه الكهرباء كهرباء عامة أنا لا أخذ منها لأنك أنت لن تستخدم الجوال في الأمور العامة يعني فقط اللهم لو كان في أمر عام مهم والجوال انقطع وتريد أن تفعله مثلا كان تريد أن ترسل اختبارا أو تفعل شيء هذا يعني أما هكذا تساهل فلهذا ينبغي للمسلم أن يكون ورعا خاصة في أمور الأموال وغيرها يعني لكن أمور الأموال كثر التساهل فيها فينبغي الإنسان خاصة طالب العلم الذي هو قدوة أن يكون صاحب ورع ولكن إذا كان الأمر يعني سهلا فلا بأس. مثلا الإمام أحمد ذكر عنه أن شخصا أراد أن يعني طبعا تعرفون أنه قديما يكتبون بالمداد مثل ما يكتبون به القلم مثلا كل قليل لابد أن يغمس في مداد مثلا حبر ويكتب به فكأن صاحبه احتاج أن يأخذ من مداده فقال استأذنه قال هل تأذن لي يعني أن أضع فقالوا فتبسم الإمام أحمد وقال يعني لسنا يعني من أهلها هذا أو كذا يعني أنه هذا شيء يسير جدا يعني ما يحتاج إلى الاستئذان ليس لهذه الدرجة لكن يعني الناس مراتب الورع أيضا مراتب وهناك أشياء قد يرى الإنسان أن يتورع فيها عن نفسه في نفسه ولا ينكر على غيره هذه أيضا مرتبة وسطى تكون بين الأشياء الواضحة الحرمة والأشياء التي واضحة الحل. هناك مشتبهات قد يرى الإنسان أن يتنزه عنها مع عدم إنكارها على غيره. لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه وسيأتي في رواية أنه لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه وهذه أعم لفظا، والأخرى حتى لو كانت عصا فالمعنى يعمها، أخي بغير طيب نفس منه. طيب نفس، ليس الموضوع موضوع سكوت أو إقرأ، لا، لابد أن يكون طيب النفس بذلك. رواه ابن حبان. وأما قوله والحاكم فسيأتي للشارح أن هذا وهم، وهذا الحديث رواه أحمد في المسند كما سيأتي وغيره. الكلام عليه من وجهين. الوجه الأول، وهذا هو الختام يعني كتاب باب الصلح، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أحمد وابن حبان والبزار والطحاوي في شرح مشكل الآثار والبيهقي من طرق عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه مرفوعا، والحديث إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن سعد، وهو ابن الصحابي أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه وثقة. الذي في ذهني كأن والله أعلم أن عبد الرحمن بن أبي سعيد من رجال الصحيح أيضا، لعله من رجال مسلم، انظر كذا يا شيخ عمر لو وجدت، فبالتالي على هذا يكون جميع رجالي من رجال الصحيح، لكن الإشكال أن فيه خلافا في أنه هل هو عبد الرحمن بن أبي سعيد أو غيره. هو يقصد أن أبا سعيد اسمه سعد بن مالك، فبالتالي يكون عبد الرحمن بن سعد هو عبد الرحمن بن أبي سعيد، لأن أبا سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان. قال البزار لا نعلم عن أبي حميد إلا بهذه الطريق وإسناده حسن، وقد روي من وجوه عن غيره من الصحابة، والقول بأن الراوي عن أبي حميد هو عبد الرحمن بن سعد قد جاء عند ابن حبان والطحاوي، وجاء كذلك عند البيهقي من رواية ابن وهب عن سليمان بن بلال، ثم قال رواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان فقال عبد الرحمن ابن سعيد ليس ابن سعد، على هذا لا يصلح أن يكون المقصود به ابن أبي سعيد. قال وهو كذلك في المسند، وأيضا قال انظر التاريخ الكبير للبخاري، ورجح هذا الألباني لاتفاق جمع من الثقات عليه، ثم قال هو عبد الرحمن ابن سعيد بن يربوع أبو محمد المدني وهو ثقة، وقد جاء الحديث. طبعا إذا كان مترددا بين ثقتين الحديث، يعني هذا ثقة وذاك ثقة، طيب إذا كان، طبعا بعضهم يطلق يقول التردد بين ثقتين لا يضر، هذا ليس على إطلاقه، لا بد أن نستثبت من مثلا سماعهما، سماع سهيل منهما وسماع سماعهما من أبي حميد، لأن أحيانا بعض التابعين يكون لم يدرك بعض الصحابة والآخر أدركه، فلا يكفي أن يكون ثقة، لا بد أن نعرف هل هو يعني على شرط البخاري أن يكون لقي أبا حميد، وعلى شرط مسلم أن يكون أدركه ويمكنه بسهولة أن يأخذ عنه يعني ولا تنفي القرائن أخذه منه حتى لا يكون هناك انقطاع خفي. وقد جاء الحديث عند أحمد أيضا بلفظ لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، وذلك لما حرم، ويمكن لما حرم، لعل أحسن هكذا، لما حرم الله مال المسلم على المسلم، أي لتحريم الله مال المسلم على المسلم. وأما عزوه للحاكم فالظاهر أنه وهم من الحافظ، والله أعلم. ويراد هذا الحديث في باب الصلح لا تظهر مناسبته إلا إن كان الحافظ قصد بيان أن الصلح مبني على التراضي كما تقدم، ولو البخاري تعليقا ومسلم الأربعة أيضا كما ذكرت، كما يعني وقع في نفسي، وسليمان بن بلال من رواة الشيخين، وكذا أبو حميد طبعا يحتاج، وما سهيل فإنه من رواة مسلم احتجاجا، وأما البخاري فإنه يعني لم يعتمد عليه، فعلى هذا يكون رجال ورجال مسلم، حتى عبد الرحمن بن أبي سعيد علق له البخاري. طيب لو تشوف لنا عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع هذا من الذي روى له ومن أي طبقة هو، يكون طيب يعني. طيب قال وجزاك الله. قال الشيخ أنا ثقة. أها. قال ثقة من الثالثة. هذا من البخاري في الأدب المفرد. هذا النيربوع. نعم. أيوة. قال ثقة من الثالثة روى له البخاري في الأدب المفرد ومزجه بالإشباع. البخاري في الأدب المفرد وإيش؟ قال ثقة من الثالثة فقط. لا بس ما روى له أحد غير البخاري في الأدب المفرد من أصحاب الكتب الستة. فقط يعني رمز له بأخ. طيب جميل. إذا إذا كان من الطبقة الثالثة أتوقع أنه يمكن أن يدرك أبا حميد يعني ما في إشكال في هذا. وهو مدني أيضا يعني، فبالتالي قد يعني إدراكه له محتمل جدا. وطيب قال هنا إيراد هذا الحديث في باب الصلح لا تظهر مناسبته إلا إن كان الحافظ قصد بيان أن الصلح مبنى على التراضي كما تقدم أول الباب، وعليه فلا يحل أخذ مال شخص بغير رضاه ولو كان صلحا، كما سبق مثلا في بعض صور صلح الإنكار، مثلا لو كان المنكر يعرف أن عليه الحق فقال أنا سأعطيك نصفه مثلا وتسقط القضية لأنه ليس عندك بينة وأنا لا أعترف. هذا لا يجوز، لأنه يعلم أنه هكذا يأكل مال الإنسان بالباطل، وكونه في ظاهره ظاهره أنه صلح وهو في الحقيقة غير راضي، وإنما رضي بهذا لأنه يقول مثلا أن أدرك شيئا من حقي أفضل من أن لا أدرك شيئا أصلا، هذا لا يجوز لا يجوز. أو يكون الحافظ قصد بيان أن النهي في الحديث، وهذا هو الأقرب عندي، الذي قبله محمول على التنزيه جمعا بينه وبين الأحاديث دل على تحريم المسلم إلا برضاه، الله أعلم. الوجه الثاني، الحديث دليل على تحريم أخذ أموال الناس بغير حق مهما كانت قليلة، وقد جاء في هذا المعنى، ولهذا خاص الأموال العامة جاء فيها حديث أبي أمامة عند مسلم أنه قال من يعني لعله يعني حديث معناه أنه من غلى منكم شيئا أو كذا فهو يعني من النار أو كذا، قال يا رسول الله وإن شيئا يسيرا، قال وإن قضيبا من أراك، وجاء رجل يعني شراك نعل أو كذا، قال شراك أو شراكان من نار، هذه الدرجة. المال العام أمره شديد، ينبغي الإنسان، لأن المال الخاص هذا صاحبه واحد يعني يبقى الموضوع محصورا، وأما إذا أخذت مال عاما كيف لك أن تستأذن مثل هؤلاء كل مسلمين مثلا شيء، فهذا أمر عظيم. حتى أهل الذمة لا يجوز الاعتداء على أمواله، وعليه فلا يحل أخذ مال شخص بغير رضاه ولو كان سلحان يكون حافظ. نعم. قال الوجه الثاني، مهما كانت قليلة، وقد جاء هذا المعنى في أحاديث كثيرة، ومنها حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع في عرفة إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ومنها حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه الحديث. ومنها حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يحل مال امرئ مسلم مال امرئ إلا بطيب نفس منه. وذكر هنا أنه في إسناد علي بن جدعان وهو ضعيف لكنه يستشهد به ويتقوى بالأحاديث المذكورة. فهذه الأحاديث دلت على أمور. طبعا هناك أشياء إذا كانت يسيرة عرفا كما قلنا، مثلا خاصة إذا كان المال خاصا، مثلا إنسان يعمل في شركة خاصة وصاحب الشركة يعرف مثلا أن الموظفين ربما شحنوا يعني من كهرباء الشركة، وهو لا يمانع في هذا، مثلا يرى أن هذا أمر يسير وكذا وأنه تابع للعمل وأنه مغتفر، فهذا أمره قد يكون أيسر يعني. فهذه الأمل ما العامة أدري والله. فهذه الأحاديث دلت على الأمور الآتية، أولا وجوب احترام الأموال كاحترام الدماء والأعراض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الدم والمال والعرض بما هو مستقر في نفوسهم، وحرمة اليوم وهو يوم النحر، والشهر وهو شهر ذي الحجة لأنه من أشهر الحرم، والبلد وهو البلد الحرام. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين حرمة مال المسلم في أعظم مجمع على الإطلاق، حيث خطب بذلك في عرفة وفي منى يوم النحر، حديث جابر في عرفة وحديث أبي بكر في منى يوم النحر. يقال إنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الآلاف، قيل 40,000 وقيل أكثر من ذلك، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أعظم المعاني في ذلك اليوم. ثالثا في ذلك دليل على احترام الإسلام للملكية الفردية وصيانتها من التعدي عليها، وذلك بما شرع من أحكام كتحريم مال المسلم بغير إذن وتعظيم شأن الغصب والتعدي وقطع يد السارق ونحو ذلك، وهذا دليل على قاطع على بطلان الاشتراكية، يعني أنه لا ملكية فردية لأحد، وإنما المال يكون دائما كله عام ويأخذ الصالح العام، وأنه هذا مذهب باطل وقد عفى عليه الدهر أصلا وتركه، حتى أهله تركوه لبطلانه. والعجيب أن بعض المتسمين بالأسماء الإسلامية وكذا ما زالوا متمسكين بهذه الخرافات التي حتى أهل الدنيا قد تركوها يعني. فالإسلام كما أشرنا من قبل وسط بين الرأسمالية والشيوعية والاشتراكية، فلا هو يقول المال كله مال عام حتى لا يكون هناك حقد طبقي وكذا، هذا كلام باطل لأنه يقتل الإبداع ويقتل، لأن الإنسان مجبول على أنه إنما يبدع ويجتهد في العمل وكذا من أجل أن يتملك، وأن هذه فطرة في الإنسان. فإذا أنت قلت لا كل المال مال عام، لا تقتل الإبداع في الإنسان ولا يتحمس أصلا للعمل ولا وهذا يعني معروف يعني، هذا التيار تيار فصادم فطرة الإنسان برهة من الزمن وانقرض يعني، وإلا عامة البشرية منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا على أنه لا بد يكون هناك ملكية فردية. ثم في المقابل لا يغلو غلو الرأسمالية في الملكية الفردية أنه تملك ولو كان على حساب الفقراء يموتون جوعا، لا ما عندنا هذا، هذا عندنا أمور الزكاة الكذا، لا بد من مواساة الفقراء، يجب أن يرد الغني عن الفقير ويتواسون، فيكون إيش هناك ملكية فردية منضبطة، مثلا الربا والاحتكار والكذا وكثير من الأحكام السابقة، التسعير مثلا فيه تفصيل أيضا سبق معنا إلى آخره، كل هذه الأحكام العظيمة من لدن حكيم خبير، إذا شرعت فإنها سبب، إذا تبعت كانت سببا لسعادة الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل هو خالق الإنسان، هو الذي يعلم ما يصلحه، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الأموال إلى أربابها مما يدل على ملكيتهم لها واختصاصهم بها، سأتي لذلك زيادة في آخر باب الغصب إن شاء الله. رابعا وأخيرا ذكر العصا أو اللبن كما في بعض الأحاديث لتساهل الناس فيهما، فنبه بهما على ما هو أعظم وأولى منهما من باب أولى، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.